وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. فضل العالم بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية، هكذا قيده في شرح المرقات، قال بالعلوم في مرقات المفاتيح، قال بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية على العابد أي على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم. وهذا ينبئك الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه من حيث المعنى في الجزء الأول صحيح، وهو أن العالم مقدم على العابد، لكن ليس المراد بهذا النص كما هو مراد السلف من كونه لا يعلم بعد العلم بعد الفرائض أفضل من العلم أن يهجر وأن تهجر النوافل، ليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم أنه إذا حصل تعارض عند طالب العلم بين عبادة نافلة وبين تحصيل العلم ومدارسة العلم والمذاكرة، حينئذ قدم العلم على النافلة، وليس المراد أن الطالب يتفرغ للمسائل صباح مساء ويترك كل نافلة. وكل ما أثر عن السلف حينئذ ننظر إلى أحوالهم، بمعنى أنه إذا نقل عن الشافعي أو عن مالك أو عن أحمد أنه قال ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، ليس المراد بذلك ماذا؟ أن الطالب يترك جميع النوافل وإنما يأتي بالواجبات ويجتنب المنهيات، صار حكمه حكم العوام لا فرق بينه وبين عامة المسلمين، وإنما مراده أن يأتي بالنوافل وأن يزداد كلما أراد كلما وجد فرصة ازداد من النوافل، لكن إذا حصل عنده تعارض حينئذ قدم العلم على النافل. يدل على ذلك أولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا بين الأمرين، ثانيا أن من تكلم بذلك انظر في حاله، بمعنى أنه كان من أعبد الناس، كانوا قوامين صوامين تالين القرآن إلى آخره، بل كانوا من أهل الجهاد ويخرجون في الجهاد ويجمعون بين العلم وغيره، ولم يمنعهم الاشتغال بالعلم أن يتركوا سائر النوافل والفرائض التي هي من فروض الكفايات. وهذا يدل على أن أخذ هذه العبارة هكذا مجردة عن حال صاحبها سبب خلل عن طلبة العلم، لأنه كما مر معنا أن العلم والبحث في المسائل دون تعبد هذا يسبب قسوة في القلب، يسبب قسوة في القلب، لأن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بماذا؟ بالأعمال الصالحة، كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانا، وإذا نقص انتقص عنده الإيمان. ومن صفات طلبة العلم الأصل فيه أن يكون من أكمل الناس إيمانا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في نوافله وواجباته إلى آخره. وأما ما يذكره البعض من كون أن السلف قد قالوا كذا وكذا فيما يتعلق بالنوافل، هذا الفهم سقيم ليس بصواب، لأنه مخالف أول لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا مخالف لما عليه الهدي العام من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا عبادا كانوا مجاهدين كانوا معلمين كانوا دعاة جمعوا بين الأمور كلها، ثالثا النظر في أحوال من تكلم بهذه الجمل، حينئذ لا تؤخذ هكذا على عواهنها ويقال العلم ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم، يقول نعم هو كذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن تهجر تلاوة القرآن بحجة التفرغ لحفظ المتون نحو ذلك، وأن يهجر قيام الليل وصيام النهار بحجة أن يتفرغ للعلم، وإنما نقول إذا حصل تعارض حينئذ قدم العلم على غيره، وإن كان ثم تعارض زمني على مدى الزمان نقول هذا ثم خلل في المنهجية ونحوها.